يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الأخوة الأعزاء نتابع التعليق على سورة العنكبوت وما زلنا في البداية في قوله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وحديثنا عن الصدق فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا برحمته وقدرته من الصادقين. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وإذا أردنا ضرب الأمثلة على الصدق والصادقين فلن نرى أوضح ولا أنفع ولا أصدق ولا أفرح من خير القرون من خير العالمين بعد الأنبياء والمرسلين ألا وهم أصحاب النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ورضي الله عنه أجمعين. وإذا فذكر القصص عن الصحابة هو أعظم بيان وأعظم دليل على هذه الآية لأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه والله أخبر أنهم صادقون. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من الآية من سورة الحشر ثم قال أولئك هم الصادقون. وفي سورة الحجرات أيضا إن المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا الآية ثم قال أولئك هم الصادقون فوصفهم تعالى بالصدق. فإذا ذكرنا شيئا من سير الصحابة علمنا معنى الآية وعلمنا معنى الصدق وتوجهت إمامنا وعزائمنا إلى تحصيل هذه المرتبة. والصدق بذل الجهد واستفراغ الوسع جمع أجزاء الشيء بعضها مع بعض ويكون حقا يكون هذا الشيء حقا ثابتا بأمر الله ولله وبالاستعانة لله وابتغاء مرضات الله. هذا هو الصدق أن يكون أمر مشروع شرعه الله عز وجل أمر مشروع شرعه الله وأمر الله به أو شيء أن يكون نهى الله عنه فعندئذ أنت تبدأ فيه بالاستعانة لله وتخلص النية فيه لله والهدف مرضات الله عز وجل ابتغاء مرضات الله. هذا هو الصدق. ولذلك الصدق قوة، رمح صدق يعني رمح قوي، الصاد والدال والقاف تدل على القوة، فالقوة لا تكون إلا بالاجتماع، بالاجتماع الأجزاء. فأي شيء تجتمع أجزاؤه الحقة الثابتة يكون شيئا صدقا فعلا. ومن هنا ما هو المدخل الصدق، وما هو المخرج الصدق، وما هو لسان الصدق، وما هو قدم الصدق، وما هو مقعد الصدق. هذه الخمسة وردت في كتاب الله عز وجل، وكلها تعود إلى هذا المعنى. شيء أمر الله به وهو حق ثابت يوصلك فعلا إلى الله عز وجل بمنهاج النبوة، وتستعين بالله فيه، وتخلص النية لله، تعمله لله عز وجل، تبتغي رضوان الله، عندئذ فأنت ضامن على الله عز وجل، تكون ضامنا على الله عز وجل. وهذا هو الصدق، لأنه الحق، لأنه اجتماع أجزاء الحق بعضها مع بعض، فتتركب في النهاية هذه الحقيقة، الصدق في أي أمر، في أي شيء، في أي فعل، أنت مطالب فيه بالصدق لهذه المعاني التي ذكرناها، فإياك أن تنساها، لأن الأمر جلل، ولأن الموت سيأتيك، فاستعد من الآن وتعرف على معنى الصدق، وحاول واستعد لله أن تكون مع الصادقين، لأن الله أمرنا فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مع الصادقين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا معهم. فإذا رجعنا إلى القرآن العظيم وجدنا المثال يتبين به المقال، ويكون أسهل من هذه اللغويات والشروحات. السحرة قالوها كلمة باللسان، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، وتعلمون الحوار الذي كان من شأنهم بينهم وبين فرعون، ثم بينهم وبين موسى قبل ذلك. ثم لما ابتلاهم الله وفتنهم الله عز وجل، يعني سلط عليهم عاليا في الارض من المشركين، فقال: اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف، ولاصلبنكم اجمعين، وتعلمون من الذي فعله بهم. هل ثبتوا؟ ثبتوا. لماذا؟ لانهم صادقون. كيف؟ قالوا امنا، وقالوا فاقض ما انت قاض، وقالوا لا ضير انا الى ربنا منقلبون. هل صدقوا؟ نعم صدقوا. عرضهم فرعون لأشد أنواع البأس، وتوعد وقال: ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، يعني أراد بهذا العذاب أن يكون أطول تعذيب وأن يكون أشرس تعذيب، ولكنهم صادقون أظهروا صدقهم لله عز وجل. هذا هو الصدق. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ هل السحرة يتركون أن يقولوا آمنا ثم هم يتركون بعد ذلك؟ كلا، إنها سنة ربانية جارية في الخلق. قالوا آمنا برب موسى وهارون، آمنا برب العالمين، وواجهوا فرعون، فجاءت الفتنة فصبروا، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وانقلبوا إلى الله راضيا عنهم، مرضيين في الشهداء في عليين، لأنهم صادقون. كم ساعة قضوها في هذه الحياة الدنيا؟ قالوها كلمة كانوا صادقين فيها، بس كافتهم عند الله ونقلتهم منها بالدنيا النتنة العفنة إلى رضوان الله، إلى جنات الله، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فكانوا صادقين السحرة، وقصتهم معروف، هذا في القرآن، وأيضا أصحاب الأخدود، وبيانها في السنة، لكنها في سورة البروج، وتعرفون القصة. هذا الغلام قال: آمنت بالله، أعلن إيمانه بالله. وجليس الملك لما رأى الآية أعلن إيمانه بالله، والراهب كان مؤمنا، فلما قال الراهب آمنت وكان مؤمنا، عرض للفتنة فترك. لقد أتي وشق بالمنشار شقين حتى سقط شقاه، فما صبه ذلك عن دينه. ما صب هذا الراهب العظيم المسلم، ما صبه ذلك عن دينه، لانه صادق. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لما قال بكلمة التوحيد وكلمة الإخلاص وأعلن إيمانه وكان مؤمنا، كان صادقا في ذلك. هذا هو الراهب. وأيضا جليس الملك أتي به فنشر شقين أيضا بالمئشار أو بالمنشار، أو يعني أزيل ما دون عظمه من لحم وعصب. أزيل يعني أشد ما يكون التعذيب والإيمان، ومع ذلك ثبت وصبر لأنه صادق، لأنه آمن. وهكذا يبتلى، حق ولا لا حق؟ عليه أن يثبت، أمرنا الله بالتلاء. عليه أن يصدق، أمرنا الله بالصدق. عليه أن يتحرى الصبر، أمرنا الله بالصبر. فإذن هو بأمر الله، واستعان بالله كما استعانت السحرة بالله، ربنا أفرغ علينا صبرا، ويقوم استعينوا بالله واصبروا، حتى لقوم موسى. فالسحرة وهذا الراهب وهذا جليس الملك وهذا الغلام، وقصته معروفة. هذا الغلام الذي استعلى على القتل وجاهد في سبيل الله، عرضوه لأسباب القتل، فكان يقول اللهم اكفني بما شئت، فكفاه الله مهلكهم وقتلهم ولم يقتله، ورجع ناشئا الى الملك. انه لا يخاف، انه صادق، صادق في انه يقول امنت بالله، صادق في زعمه. هو يقول انا امنت، خلصت. من الله عز وجل؟ وما هذه الدنيا بالنسبة للآخرة؟ وما خلق الله بالنسبة الى الخالق؟ امنت بالله وبان القدر قدره، وبان الملك ملكه، وبان الرزق رزقه، وبان الملكوت ملكوته، وبان القدرة قدرته، وبأنه هو المقيت على كل شيء، وبأنه الوكيل والضار النافع والمعز المذل. آمنت بهذه الأسماء والصفات، واطمأن قلبك بهذه الأخبار عن الله عز وجل. فاضل إيه ثاني؟ كيف تؤثر غير الله على الله؟ إذا أنت كاذب. كيف تؤثر الدنيا على الآخرة؟ إذا أنت كاذب في دعواك الإيمان بالآخرة، أو صدقك ضعيف. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فهذا الغلام صدق لما أعلن إيمانه، فابتلاه الله وفتنه وتعرض لهذه الشدائد، ثم رجع ناشئ الملك كما رجع في كل مرة، ودله على قتله. قال لن تقتلني حتى تجمع الناس هؤلاء أمام الناس، لأن محياه ومماته لله. أمر أن يكون هكذا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، هكذا أمرنا. فهذا الغلام لما عاش عاش لله، ولما أراد أن يموت أراد أن يموت لله، فجعل موته عبرة للناس لكي يدخل الناس في دين الله أفواجا. فدل الملك فعلا الظالم هذا على كيفية قتل، لن تمكن مني ولن تقدر علي حتى تجمع الناس، وحتى تأخذ سهما من عندي أنا، ليس من عندك أنت، من كنانتي، وحتى تقول بسم الله رب الغلام وتصعده إلي، عندئذ تقدر على قتلي. بغير هذا لن تقدر على قتلي، ولابد أن ترفع صوتك أمام الناس كما قال موسى: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. نفس القصة، الكل محياه ومماته لله. وقال آمنت، آمنت بمن؟ بالله، بالخالق، بالرازق، بالوكيل، بالضار النافع، بالملك عز وجل. والكل عبيد، الكل أصفار على الشمال، بل ليسوا أصفار، بل ليسوا شيئا أصلا. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فكيف تخاف من الخلق؟ والله أحق أن تخاف. ما هي دي مسألة الإيمان بالله، لابد من البينة. هذه دعوة، فلابد من البينة والبرهان. ولذلك والصدقة برهان، والصدق الله واسع جدا، وصنف فيه الكتب والرسالات. فهذا الغلام صادق لما قال آمنت بالله. من هذا الملك صاحب الإسهال والإمساك؟ من هؤلاء الناس؟ ما هذه الدنيا؟ لا شيء. لماذا؟ عند الذي أيقن بالآخرة، يعني استقر إيمانه علما بتفاصيل يوم الآخر وعملا بأحكام ذلك وبموجبات ذلك ومقتضيات ذلك، هو ده اللي آمن باليوم الآخر. أما غيرهم من الكذابين بل ادارك نقص علمهم في الآخرة، فأصبحوا لا يوقنون بها. يدوب كده يعني إشاعة إن في بعث، إن في معاد، إن في عودة، ثم هو معرض عن دين الله لا يطلب العلم، ومعرض عن التزايد لما عمله فلا حول لما علمه فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الغلام صادق لما قال آمنت بالله رب العالمين، فلما أعلن ذلك تعلمون القصة أن الملك الظالم هذا جمع القوم وأخذ سهم من كنانته وحاول أن يضرب الغلام فلم يفلح، فقال له يعني سمي الله قل بسم الله رب الغلام أمام الناس وأسمع الناس صوتك وصوت إلي، وكانت آية. فلما فعل ذلك أصاب السهم صبغ الغلام فوضع الغلام كفه على صدره فمات من ذلك، إن محياه ومماته لله. صادق لما قال آمنت، آمنت من بالله ومن الله ثم من الخالق؟ آمن. فكيف يؤثر الخلق على الخالق؟ يؤثر أي شيء على أي شيء؟ لا إله إلا الله. فالصادق لا يؤثر الدنيا على الآخرة، الصادق لا يخشى الناس فيعصي الله عز وجل، هذا هو الصادق. والبينة عن طريق الاختبار، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بهذه الآية من الله على الغلام لأنه صادق، فكتب في سجل حسناته إيمان القوم الذين شهدوا الواقعة، فآمن الناس كلهم، قالوا آمنا برب الغلام. آمن الناس لما رأوا الآية، وأبى الملك الظالم الجبار إلا أن يخد الأقاديس على أفواه السكك والطرقات، ثم جعل يلقي الناس فيها أفواجا أفواجا كما تعلمون في سورة البروج. هؤلاء الناس كانوا صادقين لما قالوا آمنا بالله رب العالمين رب الغلام، كانوا صادقين لما أعلنوا هذا. لماذا كانوا صادقين؟ لأن الله فتنهم بالتحريق بالنار بنار الدنيا. كم سويعة مرت بين إعلانهم لا إله إلا الله، بين إعلانهم إيمانهم برب الغلام برب العالمين، وبين أن ابتلوا وفتنتهم كيف فتنهم الله. كم من الوقت مر، وقت يسير جدا لم يتصور، يوم سويعات والملك يتوحدهم ويهددهم، ولكنهم كانوا صادقين لما أعلنوا إيمانهم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. المحيا لله، فاللذة والاستمتاع بأي شيء وبجميع الشهوات لله، والممات لله، فجميع الآلام تتحمل لله، والمعرض إلى الموت فإنما الممات لله، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أمرت، فالله أمر بذلك والله يرضى بذلك، وتستعين بالله على ذلك، والنية ابتغاء مرضاة الله في ذلك، هذا هو الصدق. فكان الغلام صادقا، وكان الناس صادقين لما أعلنوا إيمانهم، إذ لما فتنهم الله عز وجل وعرضهم بقدره إلى هذه الفتنة الشديدة والتحريق بالنار، ثبتوا حتى هذه المرأة تقاعست لأنها تحمل الرضيع، ولأن الله يعلم صدقها أنطق لها غلامها، فقال لها اصبري يا أمة فإنك على الحق، وهو لا يزال رضيعا. أنطق الله هذا الرضيع لأمه لأنه علم أنها صادقة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سبحانه وتعالى وعز وجل دي مذكورة في كتاب الله، السحرة وأصحاب الأقدار، وأيضا مؤمن آل فرعون ظل يكتم إيمانه وهو صادق في هذا الإيمان، ليس مجرد دعوة أن يقول أنا مؤمن وربك رب قلوب وأنا موحد وأنا بحب ربنا وهكذا، لا لا لا، لا بد من البينة، لا بد من البينة، ليست مجرد دعوة. وهذا المؤمن من آل فرعون اللي يكتم إيمانه لما جاء موسى وكان الذي كان ظهر ولم يخش فرعون ووضح وحاور وجادل وأقام الحجة على أعلى ما يكون، وفي النهاية قال وأفوض أمري إلى الله، يعني افعلوا ما تشاءون، أخذوا ما أنتم قاضون، الأمر بيد الله، أنا لا أخافكم، وإنما من باب الذي ما بيان إلا أن تتقوا منه تقى، ومن باب فذكر إن نفعت الذكرى. ولكن أنا الآن هذا كلمة الله موسى، هذا يدعوكم للإيمان، هذا يدعوكم لربكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم أجل إلى أجل مسمى، ويقول ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لكم به علم، وأنا أدعوكم إلى الحديث الغفار، لا شرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الحياة الدنيا ولا في الآخرة، وأن والآيات طبعا في مؤمن آل فرعون إلى أن قال وأفوض أمري إلى الله، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد والله يعلم صدقه، وهذه آية صدقه. فقال فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والقصص كثير في كتاب الله، المسألة يدل يعني ليست زعما أني من الإخوة وأني من آل السنة، ثم أنا شديد البأس على أهل السنة وأنا من أهل السنة والجماعة، ثم لا أعرف ما أعتقد أهل السنة والجماعة ولا أعرف كيف يزول الإيمان، وأزعم أني من أهل السنة والجماعة. وهكذا الكذب منتشر جدا الآن في ربوع الأرض، ولكن الأحداث بسنة الله الجارية بعادة الله عز وجل، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالقصص في القرآن كثير، والقصص أيضا في السنة كثير. أصحاب الغار الثلاثة الذين كانوا في الغار كانوا مؤدبين، أحدهم يقول يا رب اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك وحدك لا شريك لك فخرج عنا ما نحن فيه. ففعلا انفرجت الصخرة أو اتسعت شيئا، ثم جاء الثالث لم يقل يا رب أنا كنت مخلصا أنا كنت صادقا أنا فعلت كذا والله بأرفع الصخرة، لا، ولكن يا رب اللهم إن كنت تعلم، لأنه يعني لا يزكي نفسه ويخشى أن يكون عمله أن يكون عمله غير متقبل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، هؤلاء هم الصادقون، هؤلاء هم الصادقون فعلا، يفعل الطاعات ويخشى أن لا يتقبلها الله لأن حق الله أعظم وأعلى من هذا. فهذا التقصير هو من علامات الصدق، للصدق علامات كثيرة، فمن علامات الصدق أن يحقر الإنسان نفسه وعمله وأن يرى أنه لم يعمل شيئا. عزى عمر رضي الله عنه صادق، انظر الى عمر رضي الله عنه عندما نام ما الذي فعله ويخشى ان يدخل النار. يا بني انزح الوسادة من تحت رأسك وضع خدي على التراب فعسى ربي ان ينظر علي فيرحمني، هذا العملاق الملهم المحبب. العملاق الثاني للامة بل وللعالمين بعد الانبياء والمرسلين بعد الصديق ابي بكر وهكذا، وابراهيم اتخذ الله ابراهيم خليلا، خايف ألا تقبل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يخاف ألا تقبل عملك. هذه من آيات الصدق. ولذلك هذا هؤلاء الثلاثة من أصحاب الغار أصحاب الصخرة، وتعرفون قصتهم لا داعي للإعادة والجو لا يسمح والوقت قليل جدا، تعرفون القصة. انظروا إلى أدبهم، الواحد منهم يقول اللهم إن كنت تعلم، يفوض الأمر إلى الله عز وجل ويتوكل الله بالعمل الصالح، فكانوا صادقين ففرج الله عنهم. ايضا حديث الثلاث الابرص والاقرع والاعمى، وايضا تعرفون القصة ولا داعي لاطالة بذكرها. وكان بني اسرائيل ثلاثة اراد الله ان يبتليهم، هذا الاقرع اتاه الرجل من الله عز وجل، اتاه اتى من الله يسأله، نبي سريس طبعا هو اقرع يريد الله ان يجد هذا القرع وأن يرزقها من الشعر الجميل الوضيء وما إلى ذلك. وأن يرزقه مالا، فرزقه الله الصحة وعافاه من هذا القرع ورزقه مالا كثيرا. ثم جاء للأبرص أيضا فكان كذلك، ثم جاء للأعمى ومن الله عليه بأن رد عليه بصره وأعطاه مالا كثيرا، أعطاه غنما كثيرا، وهكذا. فبعد ذلك جاء آت من الله عز وجل، جاء للأقرع وجاءه بصورة أقرع فقير، تقطعت بي السبل، أعطني ما أعطاك الله شيئا أتبلغ به في سفري، وجعل يقول فقال إن الحقوق كثيرة، يعني عليه التزامات ابعد عني التزامات، فقال ألم أرك قبل، ألم تكن مثلي يعني محقرا فقيرا، ألم تكن كذلك؟ قال لا، بل ولسته كابرا عن كابر، كاذب كذاب. فمحق الله ملكه وأعاده كما كان. وهكذا بالنسبة للأبرص نفس الشيء. أما الأعمى فلما جاءه قاله لقد كنت مثلك، وكنت فقيرا، وكنت كذا وكذا، فخذ ما شئت مما تجده أمامك، فوالله لا أجهدك بشيء أخذته اليوم لله، لا أجهد، خذ اللي أنت تريده، أنا كنت مثلك، كل هذا من الله، كفاية أول بصري، فخذ ما شئت، فوالله مش حق أذلك ولا أبهدلك ولا منع لك، لا بلجي، لا أجهدك بشيء أخذته اليوم لله عز وجل. فقال احفظ عليك مالك وغنمك فإنما ابتليتم، فصدق هذا وكذب الآخران. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وتأتي الآية من سورة البقرة الآية 77 بعد 100، وهي المسماة بآية البر، وهي أشهر آية في الصدق، فيها تعريف الصدق على أبلغ ما يكون. والقرآن هو الكتاب الفريد المجيد في علوم التوحيد وما يخدم علوم التوحيد. القرآن أيسر وأعظم وأوضح وأحق كتاب سبحان من أنزله. فإذا سألت عن الصدق فعندك آية سورة الحجرات، النكتة التي تأخذها من آية سورة الحجرات، ثم لم يرتابوا وجاهدوا، لم يرتابوا وجاهدوا، لم يرتابوا يعني هم مطمئنون بالإيمان، والاطمئنان من اليقين من ثبات الإيمان علما وعملا، هو ده اليقين. والذي يوقن يعني مستقر ثابت، فلا يشك، لا يضطرب، لا ينزعج قلبه، لا يبدل تبديلا، ما يقولكش انا عقل ملتحي، ويعني لو سمت الاسلام وبعض الكلمات في الاسلام ثم اذا جاء الى المعاملات وجدته غشاشا مدلسا كذابا متحاكما الى الطاغوت، ثم هو يزعم انه الرجل الطيب ذو الاخلاق الحسنة وذو وذو وذو، فإذا تزوج رأيت منه العجب، ثم إذا طلق رأيت منه الأعجب، هذا ليس صدقا وإنما هو كذب، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أما المؤمن لم يرتاب، لم يرتف، ثم لم يرتابوا وجاهدوا، هم دول، أولئك هم الصادقون. النقطة من سورة الحجرات أنهم ثابتون وما بدلوا تبديلا، لأنهم على يقين، ولكن هو الثبات والاستقرار. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ولا يستخفنك الفصل ان وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. طبعا الخفيف والطائش اسم المتعجل، اما الموقن فهو الثابت المستقر المطمئن، يعمل بامر الله مستعينا بالله مبتغيا وجه الله عز وجل، هذا هو الموقن. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، اثبت على الامر. اذا قال الله كفوا ايديكم، علينا ان نكف ايدينا، فاثبت. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بالامر والنهي، الذين يأتون مذعورين لا يستطيعون ان يفعلوا شيئا ولا ان يفهموا شيئا، مع انهم يصلون ويصومون، لأن وصف الخفة قد انطبق عليهم، فيأتون إلى الإمام أو إلى العالم مدعوين يريدون أن يستخفوه. هو يوقن هو ثابت على الأمر والنهي مهما حدث في العالم. هو يرجع إلى الرسول عليه السلام ليعرف ما الذي أمره الله به، وهذا هو الصدق، ويستعين بالله على ذلك. أما الطائف العجل الذي لم يوقن بعد ولم يطمئن قلبه بالإيمان، هذا هو الذي يرتاب. وشرط الإيمان ثم لم يرتابوا وجاهدوا، هذا هو الذي أخذناه من سورة الحجرات. ثم أيضا من سورة الحشر وجدنا كذلك وخصوصا للفقراء المهاجرين، وتعلمون فتنة الهجرة وكم تكبد فيها الأصحاب العمالقة من مجهود، وكم تحملوا من أذى في سبيل الله في الهجرة. تعلمون قصة الهجرة، ما الذي تحمله الأصحاب، كيف هاجروا من موطنهم الأصلي، كيف أخرجوا من ديارهم وأموالهم بل وأبنائهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. والهجرة بغير مال ولا طعام ولا زاد إلا ما خل، فهم صادقون أعلنوا أنه عمل بالرسول، قضي الأمر وانتهى الأمر خلاص، مسألة خلصت، فلا إله إلا الله. أولئك هم الصادقون فعلا. صدقوا لما أعلنوا الإيمان برسول الله عليه الصلاة، فلما جاءت الهجرة ضربا للأوطان وضربا للأبناء وضربا للديار وضربا للمحبوبات وللعادات وضربا للنخوات وللقبليات والعصريات، الهجرة من كل هذا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يموت في الطريق وقد ولا يعلم الغيب، وإنما أمر أمر الله به، فكانوا صادقين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. الآية من سورة الحشر، أولئك هم الصادقون. الإسلام ليس مجرد دعوة كلمة قال وبعد ذلك أكثر الإخوة، يعني عادة كثير من الإخوة اليوم صدقهم ضعيف جدا، والإرجاء قتل الصدق فيهم تقريبا، لأنهم حسبوا كما حسب الطغاة والعوام أن الإيمان مجرد كلمة انتقال لا إله إلا الله محمد رسول الله ربك رب قلوب ونصلي ونحج ودعي نجيك، أن إذا جاءت الفتنة هو يعمل ضد الإسلام وأهله، إذا جاءت الفتنة ويقول ماذا أفعل، ما اتفقناش على كده، ده حاجة صعب، أنا ماليش دعوة يا عم أنا له، وهكذا تجد الواقع، تجد المحكمة وتسمع الدروس عن الحاكمية والتحاكم إلى ما أنزل الله، ثم تجد المحاكم تجد عدد كثير من الإخوة والأخوات. هل هؤلاء صادقون في مسألة النكاح؟ لا تقدر أخت الطيبة المنتخبة العزيزة أن تحصل على حقها من الأخ إلا بالقوانين الوضعية. هل ها ماذا يعني ماذا نقول؟ مش هنتح خلينا، هذا واقع أنتم تعرفونه وتعيشونه، لأن الصدق قليل جدا وينعدم أحيانا، فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. أم وضع الآية من سورة التوبة، علقنا عليه اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وذكرنا أشياء من غزوة تبوك وما كان من شأنه. أما آية سورة البقرة فهي الآية العمدة في هذا، ليس البر أن تولوا وجوهكم إذا كان أهل الكتاب ينقمون علينا ويتهكمون ويستهزئون، ما الذي غير قبلتهم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام؟ ما الذي غير؟ كيف توجهوا؟ هم كانوا مش عارفين، إلههم لم يكن عالما بالقبلة الصحيحة، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، طبعا مسألة القبلة مسألة طويلة. فجاءت الآية ليس البر، والبر ما هو البر؟ صفة جامعة لجميع خصال الخير، كل خصال الخير داخلة في كلمة البر، لأن البر أصلا رد على الجميل بالجميل، رد على الخير بالخير، الله تعالى هو البر، فإن فعلت خيرا رد عليك بأخير وأعظم منه، حسن بعشرة وإلى 700، والله يضاعف لمن يشاء، لأنه البر، ومش البر بس، الرحيم، يعطيك بغير شيء من عنده هو من لدنه بغير أسباب منك. فالبر الله خلقك، الله رزقك، الله أحياك، الله أطعمك، الله سقاك، الله شفاك، الله أحياك، الله دبر أمرك، الله شرع لك وأرسل لك رسالات. إذا هذا من نعمة الله ومن ربوبية الله عز وجل. رد بقى على النعمة، اشكر نعمة الله، اشكر نعمة الرزق، اشكر نعمة الصحة، اشكر نعمة الرسالة. ازاي؟ بالتصديق. سمعنا وأطعنا، ان تكون صادقا في هذا، هو ده، هذا هو الذي ينبغي ان يكون. فلا اله الا الله، هذا امر عجب. مسألة آية سورة البقرة، آية سورة البقرة، ليس البر، البر كما قلنا الكلمة الجامعة بالجميع حصول الخير، لأنك مهما فعلت فالله أكرم منك. الله هو الذي أعطاك المال، الله هو الذي خلقك، الله هو الذي خلق القرار فيك، الله هو الذي خلق عملك. فمهما عملت من خير فالله هو الذي خلقك، فإذا فعلت خيرا كنت ترد على بعض جميل الله عز وجل وعلى بعض نعمة الله عز وجل. هو ذا البر. أنت تريد البر، والبر الذي تحصل به على البر من الله إنه هو البر. فمن علينا وقانا عذاب السموم، إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. وبعدين إيه؟ إنه في النهاية إنه هو البر الرحيم. إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فالبر كلمة جامعة، مهما فعلت من خير فالله فعل لك أكثر منه، فأنت بترد بس على بعض الخير من الله عز وجل. الإنسان كله بر، سمى البر، الإنسان كله بر، الإيمان كله بر، كل الطاعات، كل الابتعاد عن المعاصي بر، الصبر بر، الصدق بر، كل هذا من البر. طيب أنت قالوا زوجكم كده المشرق والمغرب، هي المسألة يقول يعني في البر، ولكن البر اسمع بقى، ما هو البر؟ من آمن بالله. يعني آمن بالله وجودا، أبو جهل يؤمن بالله وجودا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. وهكذا المسيح أبو جهل يؤمن بوجود الله وبأنه العزيز وبأنه الرزاق وبأنه الشاف وبأنه الناصر، يؤمن بهذا. خلي بالك المسألة ليست بوجود الله، وإنما الإيمان بالله أي بأسماء الله وصفاته كما جاء بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذا هو الأمر أيها الناس، هذا هو الإيمان بالله. هل آمنت أن الله تعالى هو الوكيل؟ فكيف ليه ما تشتغلش ليه؟ لماذا لم تكن صادقا في التوكل على الله؟ ومن أفراد التوكل أن تأخذ بالأسباب، إثبات في الأسباب والمسببات. هذا يعني إسعى كما يقال، لو توكلتم الله حق توكله وصدكم توكل له الأمور، فلقد علمت أن الله تعالى هو الوكيل فكيف لا نتوكل على الله؟ لقد علمت أنه الضار النافع فكيف تطلب منفعة من غيره وتطلب دفع المضرة من غيره؟ وهو الضار النافع سبحانه وتعالى وعز وجل. هو الشافي، كيف تطلب الشفاء من غيره؟ تذهب إلى الطبيب تأخذ العلاج، هذا كله أسباب، من باب الأسباب والمسببات. أما الأسباب لن يتم نفعها ولن تدفع مضرتها إلا بالوكيل بالضار النافع. فالذي يؤمن بالله بأسماء الله وصفات الله كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ده، هو في البداية. وإذا يطمئن قلبه بصفات الله عز وجل فلا يخاف كيف من إيه ولا ينزع. رجل متوكل على الله كيف يخاف من غير الله عز وجل؟ كيف يخاف انقطاع الرزق؟ كيف إنه مطمئن، مطمئن بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ومن أول ومن أولى علامات الصدق الطمأنينة بذكر الله عز وجل. فإذا لم تطمئن قلبك بهذا القرآن عند الشدائد وعند الابتلاءات والفتن، إذا لم يطمئن قلبك فاعلم وخذها معلومة كجواهر الذهب والألماس، فاعلم أن صدقك مسؤول، واعلم أن صدقك ناقص، واعلم أن صدقك ضعيف، وكونوا على يقين مما أقول لكم، وأن الأمر جلل. ولكن البر من آمن بالله، لله بأسماء الله تعالى وصفات الله كما نشرحها في الأسماء الحسنى وكما نبينها في دروسنا عن القلوب وعن علم القلب وعمل القلب. وفعلا تجر الطمأنينة بصفات الله حتى تستريح الى انه الوكيل وانه القادر. الله ولا امريكا؟ انت تعلم انه المقيت على كل شيء المقيت. كيف تخاف من امريكا؟ تخافها قبل الاسباب بس والمسببات، لكن لن يكون الا ما كتب الله لك. قل للمصيبين انك تعلم ان الله على كل شيء مقيت. امريكا ما هي الا صواريخ وقنابل واسباب. هذه الاسباب خلقها الله ودبرها الله وقدرها الله وقاتها الله عز وجل. لن تنطلق قنبله ولن ينطلق صاروخ الا لان المقيت قات هذا الصاروخ في صناعته وفي من صنعه وفي الالات التي صنع بها وفي الات اطلاقه وفي اطلاقه وفي انطلاقه وفي اصابته او غير اصابته، كلها اقوات من الله حتى وجل. امنت بان الله تعالى هو المقيت، خلاص. كيف نخاف من امريكا او من الشرق او من الغرب؟ نحن الصادقون امنا بالله. اذا نحن على امر الله وعلى منهج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وليس بمجرد الدعاوي، ولكن لا بد من البينة، لا بد من البينة. هذا هو الايمان بالله. فلا يتزحزح الانسان عن العبدية، فلا يتزحزح الانسان عن العبدية ابدا. الانسان خلق ليكون عبدا. هي دي المكنة بتاع الانسان، دي هذا الانسان الجهاز بتاع المكنة بتاعته انه عبد. هكذا خلق، فطر على هذا عبد. يعني عبد يعني العبد لا يفعل شيئا الا وقصده في النهاية واحد الذي يعبده. وان تحرك فله، وان اكل فله، وان شرب فله، وان نام فله. هو بن عبدين، لا بتعبد الله او بتعبد غير الله. العلالة معناها كده، فتقاتل له، تسالم له. اذا كل شيء يفعله العبد ويتحرك، كل الهمة منه وكل العزيمة منه وكل قصده ونيته، انما مراده في النهاية هذا المعبود الذي يعبده. فان اجتهد لتحصيل المال فلماذا؟ لكي يأكل. فان اجتهد ليأكل لكي يتلذذ. ما المراد في النهاية؟ لكي يعيش. فان عاش فلماذا يعيش؟ لكي يخدم معبوده. هو ده حتى العبيد في البشر، العبيد والرق في البشر هكذا لا يفعلون شيء الا لمالكيهم. فالعبدية الانسان خلق على هذه العبدية، ولا بد من في كل قصد من مقصود لذاته من معبود. يعني ليه انت خلقت عبد يا اخي والله؟ التلفزيون ده بيشتغل ازاي؟ طب ليه كده السوق؟ هو التلفزيون اتفرع كده؟ كذلك انت صنعت وخلقت على هذا انك عبد. اذا قصدت اي شيء فلا بد في هذا القصد من مقصود لذاته، والا كلام ملوش معنى. الذي يسير في الطرقات هائما على وجه طرقه مش عارف ولا قصد له اذا. واحد سكران، واحد لا يكلف، واحد مفصول مش دريان. انما العبد العاقل الناصح اذا ذهب الى طريق او الى مهمه فله قصد. نقول انت عشان تشتغل؟ اه. جبت فلوس؟ اه نعم. الفلوس ليه؟ عشان اكل. تاكل ليه؟ لكي اعيش. اعيش ليه؟ عشان اعيش. اهو ده يبقى عبد الدرهم والدينار وعبد المراه وعبد القطيفه والخميس. اهو ده ما بقاش عبد لله. انما لا، ده انا اعيش لكي احمل دين الله، لكي اجاهد في سبيل الله، لكي ادعو الى الله، لكي اوالي في الله واعادي في الله، لكي احب في الله وابغض في الله. اهو ده الكلام. يبقى هو ده ايه؟ يبقى معبوده هو الله. يبقى لا يمكن في كل قصد حتى لو رحت شرب الميه، لابد في هذا القصد من مقصود لذاته. صعبه دي، خدها تاني عباره ثانيه. لابد في كل قصد من معبود، لا يمكن الا هذا. فان لم يكن هذا المعبود هو الله يبقى حاجه غير الله، مفيش كلام. فان لم تعبد الله عبدت غير الله. لا يمكن لمخلوق الا هذا، وهي دي معلومة العلوم والناس يجهلونها. زعموا الاسلام وزعموا ان امة القرآن مش عارفين المعلومة دي. وانت جهاز مخلوق لتكون عبدا. كل قصد وكل همة لا يمكن الا ان يكون فيها مقصود لذاته. لا يمكن. لازم تتسلسل حاجات. الحاجة اللي هتقف عن كل شيء حاجة ثانية فهو ده المعبود عندك. فإذا كان المقصود اللي فيه غير الله يبقى كل قصودك باطلة وكل عملك باطل وأنت من وقود النار. إنما الصح إيه؟ أن تجعل كل ذلك لله، وهو ده المراد الخليفة هلقوا إلا صلاة ونسبي هذه الشعائر ومحياي ومدأل الشراحة والمنهج كل شيء لله رب العالمين لا شريك له. وهذا هو الدين الخضوع، تخضع لك عبد في كل قضى تأتي مراتك لله تمام لله، مش تنام وقت الصلاة او وقت صلاة الجمعة او تنام والمسلمون يضربون او تنام، كل شيء نومتك لله وقومتك لله، كل قصد كل صمت كل سعي كل اعطاء كل اخذ كل ما تهم به وتقصده وتريده يكون لله عز وجل. لكن القلب قد يزاق وقد يمال، ما من القلوب قلب الا هو بين اصبعين اصابع الرحمن، القلوب بين اصبعين اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ان شاء ان يقيمه اقامه وان شاء ان يزيغه ازاغه. يقيمه يعني ايه؟ يعني ان يجعله بهذا التفكير الذي استمعت اليه. كل هم القلب وقصد القلب ونية القلب وعلم القلب وعمل القلب موجه لله عز وجل. هذا هو الصراط المستقيم للطين والصلاة في الهدين الصراط المستقيم. هذا هو الإيمان بالله، أنك عبد لله كل شيء لله. الإنسان دائما ينحرف يمنى يسرى ماشي، ونعني له يرجع ويتوب الله عز وجل يرجع. هذا هو المؤمن مطالب به، ولكن البر من آمن بالله ثم باليوم الآخر. من آمن بالله واليوم الآخر، الذي يؤمن بالله فهو يصدق بخبر الله ويطمئن إلى خبر الله. فلو أن الله أخبر بالثعبان الشجاع الأقرع يوم الدين لتارك الزكاة فهو يصدق ذلك كأنه يراه، وهذا هو اليقين. وبالآخرة هم يوقنون، يعني يوقنون ثابت ومستقر كأنه يراه فعلا. إذا أخبر الله بمصانع من حديث جهنم فكأنه يراها، هو ده حال الصحابة حال الصادقين. هذا هو الحق، يؤمن باليوم الآخر ويطلع على تفاصيل اليوم الآخر ويصدق بالخبر بالكتاب والسنة. هذا هو الإيمان باليوم الآخر. وعندئذ لا يؤثر الدنيا على الآخرة أبدا، بل قلبه يتجافى عن دار الغرور ويميض الى دار المعاد. هو يستعد للموت قبل نزول الموت، يستعد للقاء الله. فاللي امن باليوم الاخر لا عبد الرحمن بن عوف لما خرج من ماله اكثر من مره او من اكثر ماله لانه يؤمن باليوم الاخر. لما قرط ام المؤمنين وان الفقراء يدخلون قبل الاغنياء بخمسمائة سنة او بنصف يوم يدخلون قبلهم، فبكى وخرج من ماله او من اكثر ماله لانه يؤمن باليوم الاخر، يوقن باليوم الاخر كانه يراه. فينعكس هذا الى اعمال، ولا بد، هذا هو الايمان وهذا الصدق، ليس مجرد مزاعم ودعاوي. ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر بالتفاصيل التي جاء بها الرسول عليه الصلاه. ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين، تؤمن بالحفظه فتستحي من الحفظة، تؤمن بالكرام الكاتبين، تؤمن بالذين يحفظونك بأمر الله بين يديك ومن خلفك، لو معقبات من بين يديك ومن خلفك يحفظونه من أمر الله، تؤمن بأنه لن تفعل الخير إلا بلمة الملك، وبأنه لن تفعل الشر إلا بلمة الشيطان. هو ده اللي هو ده، هو ده الإيمان بالملائكة. تؤمن بأن الله يدبر أمر ملكوته بملائكته، تؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة عن الملائكة، تؤمن بأن الله ينزل ملائكته عونا للمؤمنين. وهذا الرجل الذي كان يسرع في أثر رجل من المشركين في غزوة بدر، ويروي هذا ابن عباس رضي الله عنهما، فهذا الفتى هو يسارع ويسرع في أثر هذا المشرك، فإذا بصوت فارس أعلاه يقول أقب الحيزوم واسمع ضربة بالصوت هائلة. فإذا الرجل قد حصن أنفه وظهرت ضربة الصوت في وجهه فاخبر كل ذلك وسقط الرجل سريعا. ولما قص ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام قال صدقت لقد أنا ذلك من مدد السماء الثالثة فتؤمن بالملائكة. ولو كنت صادقا وفرض علينا المواجهة مع أمريكا مع حدها وحديدها ولو كنا صادقين. صادقون يعني إيه؟ يعني يؤمن بالملائكة. يعني القوة ليست في هذه الأسباب فقط بل هناك أسباب أخرى. ومع ذلك التوكل على الله وأن النصر بيد الله ليس بيد الملائكة. ما الملائكة ده بشرى بس تلكية وما جعله الله إلا بشرى كما جاءت الآيات. والملائكة وتنبي الملائكة ده شيء عجيب ولو تأثير عجيب عجب الملائكة. ولكن الناس أعرضوا عن هذه العلوم. والملائكة والكتاب منهج التلقي إنما يكون من الكتاب. والنبيين تؤمن بالأنبياء لأنك إذا آمنت بالله كيف تظن بالله أنه يبني سماواته وأرضه ثم يدمرها بلا حاصل؟ كيف تظن برجل عاقل أنه يبني قصرا منيفا ثم يدمره بغير فائدة؟ هل هذا ظنك برب العالمين؟ أن يبني السماوات والأرض وله مثل على السماوات والأرض ثم يدمرها بلا بعث ويسوي بين المختلفين بسبب القاتل المقتول والظالم والمظلوم والسارق والمسروق والطيب والقبيح بين النبي وفرعون وجبريل وابليس؟ هل هذا يكون؟ اذا لابد من البعث، اذا لابد من الرسالات، كيف انت عبد؟ كيف تعبد الله؟ اذا لابد من الانبياء والمرسلين بمسائل حتى فطريه. منهج التلقي من الكتاب. الله ينزل الكتاب، الله ينزل الكتاب. افغير الله ابتغي حكما هو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا، الكتاب عشان نتحاكم اليه ولكي نصير على منهاجه. والنبيين يضربون لنا الأمثلة والأسوة. هذا هو الإيمان. يترتب على ذلك وآتى المال على حبه. يترتب على ذلك وآتى المال على حبه. على حبه؟ نعم. لنا في ذلك وقفة لتتمة آية سورة البقرة، الآية المشهورة في البر، لأنها جمعت كل أجزاء الصدق. في نهايتها يقول أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فلما وقف معها وآتى المال على حبه باختبار الفلوس مش مجرد كلام، على حبه. والصحابة فعلوا ذلك فعلا. هذا أبو طلحة لما استمع إلى الآية يقول يا رسول الله إن الله يقول كذا وإني سمعت الله يقول كذا وإن لم تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. يقول وإن أحب مالي إلي بل رحاه فاجعلها هي صدقة لله فضعها يا رسول الله حيث شئت. فرسول الله يقول بقي بقي ذا كمال واضح، ذا كمال واضح وقد سمعت واني ارى ان تجعلها في الاقربين وكان كذلك. وياتي عمر بعد ان سمع قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون مع انه كان فقيرا وكان محتاجا، فقال لا اجد شيئا احب الي من اموالي كسهمي في خيبر، لان هو ده احب اموالي الي. فما امرك فيه يا رسول الله؟ ينفذ على طول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. يريدون ان ينالوا البر. كيف ينالون البر؟ يا رسول الله ماذا افعل؟ هذا احب اموالي الي، سهم الذي في خيبر. فامر بحفظ الارض وتسبيل الثمره. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه من العمالقه اجمعين اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام. فهذا لما جاء عبد الله قال ان احب اموالي الي هذه الجاريه الروميه كانت جميله جدا. قال هي احب اموالي الي. فقال هي حره لوجه الله عز وجل. ثم قال بعد ذلك لو كنت ارجع راجعا في شيء اعطيته لله لتزوجتها زواجا عاديا، ولكنه قال هي حره لله عز وجل. صادق. هؤلاء صادقون. لن تنالوا البر حتى تذوقوا ما تحبون ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. واتى المال على حبه لانه يحتاجه او لانه يحب هذا النوع جدا. شقة فاخرة من يلي يحبها او ومطوعها لرجل موحد صادق ابتلي في سبيل الله ويحبها جدا. ثم هو ده اللي عاوز ينال الزر. ليه؟ هو ده الاختبار، هو ده المحك الحقيقي للاختبار. هتحب الله ولا تحب الدنيا؟ من الاعلى محبة عندك؟ اللي امن بالله بصفات الله كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الله اعلى عنده من حب هذه الشقة الفاخرة. ويحدث من الاموال هي كده. هو الامر كده. المسائل مش مجرد دعاوى. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد. هذه الآية لنا مع وقفة تتمة في درس المقبل بإذن الله عز وجل. ولكن كما وعدت في البداية أننا لابد أن نضرب أمثلة من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. فهؤلاء هم العمالقة وهم القوم الصادقون، هكذا وصفهم الله وأمرنا أن نكون معهم، قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انظر إلى صديق الأنصار، صديق الأمة هو أبو بكر، وأي رجل يصدق ويتحرى الصدق فهو يكتب عند الله صديقا. أي رجل في الأمة إلى يوم الدين يصدق ويتحرى الصدق هو يكتب عند الله صديق. بس من الصديق على الوجه الأكمل؟ أبو بكر رضي الله عنه. أما صديق الأنصار فسعد بن معاذ، ولقد حكينا شيئا من قصته في عند إسلامه، كيف منذ اللحظة الأولى قال أنصفت لمصعد بن عمير، لمصعد بن عمير وأسعد الجوار قال أنصفت، وركب الحربة وجلس. فلما استمع تهلل وجهه، ما تصنعون إذا أردتم الدخول في هذا الدين؟ ودخل في هذا الدين ولم يتلقى درسا في الولاء والبراء، لم يتلقى درسا في الموالاة والمعاداة، صادق قعد صادق. لما الآمنت فهو معناها آمنت، فاهم يعني آمن بإيه؟ ويعلم يعني آمن، يعني عليها مسؤوليات بكلمة آمنت دي ولازم تبين. فذهب إلى قومه ساعد هو أسعد بن زرع طبقه في هذا، وبينت بجوز الصدق هذه في بيعة العقبة ما الذي قاله أسعد بن زرع عايزوه المصادقين، وقال لهم إذا كنت هتقدروا على كده توكلوا على الله خذوها ذكر على الله، ما بقى كنت تخافون من أنفسكم خيبة قدروه هو أعذر لكم عند الله، كبر مقتا عند الله ان تكونوا ما لا تفعلون. خلي بالك من الكلام. فسعد بن معاذ لما استمع ذهب الى قومه، ما تعلمون امري بكم؟ قالوا خيرنا ومخيرنا وافضلنا ونقيبة واعظمنا وجاهة. طيب فان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. تبرأ من قومه، قال له روح ده، ولكن ما تؤمن بيبقى معايا يا حبيبي. ليه؟ من غير ليه؟ هو راجل صادق الايمان بس. هذا الموالاه والمعاداه، الولاء والبراء صادق. في منتهى البساطة ولا أخذ زي الإخوة الآن دروس بلا حظر ليل مع نهار، دروس وقراءات ومنظرة، فإذا جاء إلى الواقع والى في مصلحته وعاد في مصالحه ونسي الموالاة والمعاداة لله. أن هذا البطل صديق الأنصار، إن الإنسان لا يشيل عند سيرة هؤلاء وخصوصا سعد بن معاذ. كثير من الذين يجهلون هذا الرجل، إنه صديق الأنصار كان رجلا طوالا عظيم الخلق من أعظم الناس، جميلا أعين وجيها، وكان ذا شخصية وذا صرامة وذا حجم وجد رضي الله عنه. فلما آمن ذهب إلى قومه وأعلن البراء مهما فعل. ثم لما جاءت غزوة بدر، انظر لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار أصحابه فتكلم المهاجرون فأحسنوا، ثم استشارهم ثانيا لبعثهم عيد الأنصار فتكلم المهاجرون وأعطى أحسن الله، ثم استشارهم ثالثا ففهمت الأنصار أنه يعني أمر الله المهاجرين أحسن يتكلم ليه كان يدعيس احنا بقى. فغادر سعد بن معاذ وصديق الأنصار فقال يا رسول الله كأنك تعرض بنا، إذا قال نحن يعني كأنك تعرض بنا نقاتل معك ولا لا، وكان عندما يعنيهم طبعا عليه السلام لأنهم بيعوه على أن يمنعوه من الأحمر والأسود في ديارهم. فلما عزم على الخروج مش ديارهم بقى يعني استشارهم ليعلن عندهم، فقاله سعد لعلك تخشى ان تكون الانصار صار حقا عليها الا ينصروك الا في ديارها، واني اقول عن الانصار واجيب عنهم. اسمع كلام العملاق الكبير جدا، صادق رجل صادق، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يقول الرسول عليه الصلاه فرعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من اموالنا ما شئت، واعطنا ما شئت، وما اخذت منا كان احب الينا مما تركت، وما امرت فيه من امر فامرنا تبع لامرك، فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غندان لنسيرن معك، ووالله لئن استعرضت بنا هذا البحر خذناه معك. وقام المقداد ايضا فقال كلاما عجيبا حتى تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم واشرق وسر بما سمع به من اصحابه، وقال سيروا وابشروا ان لقد وعدني احدى الطائفتين واني قد رايت مصالح القوم. هذا هو صديق الامه سعد بن معاذ لما جاءت غزوة الأحزاب، وكان سعد له دور رهيب بطولي عجيب. سعد بن معاذ البطل كان له دور عجيب في غزوة الأحزاب، وهو رجل طوال وعظيم الخلق والخلقة. فالدرع لم تكن سابقة عليه، فخرج منها ذراعاه وشيء من كتفيه يقول يا الله يطمئن الأمة، ولا وجدت لو أن الدرع كانت سابقة هكذا يطمئنون النساء، وكل باكية تكذب إلا أمك. هكذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كل باكية على ابنها أو زوجها تكذب، يعني بكاءها ليس بدرجة الصدق صدق أم سعد. إذا كان أبو بكر نفسه ونبع السلام يسند سعدا إلى صدره وهو يموت والدم ينفجر من صدر سعد بن معاذ، أبو بكر صديق الأمة يقول وانكسار ظهره على سعد، ونبع السلام يقول مهلا أبو بكر، الرجل لم يمت سعد، مهلا أبو بكر، يعني هو الآن أقضي نحله، هو الآن يجوز بروحه، فدعه الآن، مهلا أبو بكر. فجاء عمر فنظر فعلم أنه الموت، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. صادق، رجل صادق عملاق من عمالقة الصحابة. انظر إلى موقفه عندما أسلم، وانظر إلى موقفه في غزوة بدر. أما في غزوة الأحزاب فلما قام من الخندق ضربه رجل يسمى ابن العرقة بسهل، قال خذها وأنا ابن العرقة، فقال عرق الله وجهك في النار، خذها وأنا ابن العارقة، عرف الله وجهك في النار. هكذا دعا عليه سعد بن معاذ صديق الأنصار رضي الله عنه، ووضعه الرسول عليه الصلاة والسلام، وله قصة طويلة في غزوة أحزاب وفي غزوة بني قريظة، ووضعه في مسجده وضرب عليه خيمة ليمرضه بيده عليه الصلاة ويكون قريبا منه، أنه صديق الأنصار رجل له شأنه. وكان بني قريظة من خلفاء سعد قبل الإسلام، كانوا من خلفاء سعد قبل الإسلام، وعلم أنهم خانوا العهد، خانوا العهد، فدعا ربه ورأى أن هذا الجرح صعب وأن الأحسن حسنه بالنار أكثر من مرة لكنه يتورم، فقال دعا ربه سعد فيما يتوجه به إلى ربه بكلام عجيب، هكذا يدعو الله تعالى مع الصادقين. فلما نزل هود بني قريظة بعد حصار 25 يوم على حكم رسول الله عليه السلام، من الذي حكمه الله فيهم؟ انه سعد بن معاذ، انه سعد بن معاذ. قال اللهم ان كنت ابقيت من حرب قريش شيئا فابقني لها، فانه لا قوم احب الي من ان اجاهدهم فيك من قوم اذوا نبيك وكذبوه واخرجوه. اللهم ان كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهاده، ولا تبثني حتى تقر عيني من بني قريظة، ولا تبثني حتى تقر عيني من بني قريظة. العمل فينا نقض العهد، والأحزاب جاءوا من كل حدب وصوب يريدون اتصال شأفة الإسلام والمسلمين. وضرب رسول الله خيمة المسجد ليعودهم من قريش، قالت إن كلمه تحجر للبر، عائشة إن كلمه جرحه تحجر للبر، لأنه دعا خلاص يعني لا تمتني حتى تقر عيني. إذا الجرح حياته ولا جرح، وكأن سعدا لم يصف لغاية ما نخلص المهم. البارح في الضعاف انتجاب ازاي؟ ما تموتنيش لغاية لما تقر عيني بني قريش. ثم إن كلمه تحجر للبر، فقال في دعائه وإن كنت يا رب قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجرها واجعل موتتي فيها، فانفجر من لذته يعني من صدره، كان الورم انتقل من ذراعه إلى صدره موضع القلادة، فلم يرأهم إلا والدم يسيل بعد أن حكمه الله بني قريظة وعاد من المسجد والخيمة. فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا؟ الدم يصعب ويسيل فإذا جرحه يغدو فمات منها. فهذا متفق عليه بأطول من هذا. فلما انفجر الجرح عجل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسنده إلى صدره والدماء كثير عليه، فجاء أبو بكر كما قصصت عليكم، ولقد تواتر قول النبي عليه الصلاة والسلام إن العرش اهتز لموت سعد فرحا به. إن العرش، والحافظ ذكر أنه أكثر من 10 من أصحاب ذكر هذا الحديث، كيف اهتز العرش؟ الله أعلم. فما بكت عليهم السماء والأرض؟ إذا السماء بتبكي على المؤمن والأرض بتبكي على المؤمن، إذا مات ابن آدم بكى عليه موضعاه، موضع مصلاه، موضع مصلاه وموضع صعود عمله، فالسماء تبكي. فكيف بالعرش وسقف المخلوقات؟ وأعظم المخلوقات وأجمل المخلوقات وأمجد المخلوقات وأكرم المخلوقات وهو المتصل الذي استوى عليه الرحمن عز وجل اهتز فرحا بقدوم الساعة. يروي البخاري وهذا الحديث رقم 4322 من أقرب الله إليه ومن الحديث عائشة رضي الله عنها قالت قصية سعد بن الخندق رماه رجل من قريش قال حبان بن العرقة رماه في الأكحل فضرب النبي عليه الصلاة والسلام خيمة في المسجد ليعود من قريش فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبار فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعته أخرج إليهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام فأين فأشار إلى بني قريظة فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه فرد الحكم إلى سعد قال فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسلى النساء والذرية وأن تقسم أموالهم. قال هشام فأخبرني أبي عن عائشة أن سعدا قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه اللهم فإني أظن أتلقله الله اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فإن كان بقي من حرب قريش شيئا فأبقني له حتى أجاهدهم فيك وإن كنت وضعت الحرب فاجرها واجعل موتتي فيها فانفجرت من لكته فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من فضلكم فإذا سعد يقضوا زرقه لنا فمات منها رضي الله عنه. قصة تحكيم سعد عجيبة قصة عجيبة أيها الناس إي والله العظيم قصة تحكيم سعد نزل يهود عن قريظة بعد حصار دام 25 يوم على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت إليه الأوس فقالوا يا رسول الله قد فعلت ببني قينقاع حلفاء الخزرج دول ما قد علمت هم حلفاء إخوانينا الخزرج ودول موالينا بقى خلفائنا اكرمنا فيهم يعني وهؤلاء موالين فأحسن فيهم. فقال ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا بلى. قال فذاك إلى سعد بن معاذ قالوا قد رضينا فأرسل إلى سعد وكان في المدينة لم يخرج معهم لجرح كان به فأرد نبعا يمرضه في مسجده فأركب حمارا وجعل يقول له وهم كان فتاة يا سعد أجمل إلى نواليك كان فتاة حواليه أهل المسندين يعني الحمار فأحسن فيهم معك كم سنة كم سنة 37 سنة أحسن كم سنة 31 سنة هذا البصر الرهيب 6 سنوات احنا صراط احنا قلب من الصراط والله العظيم ان نسلت هؤلاء برجال يحملون المسك فنحن اقل من الفساء والله العظيم بالنسبة لهؤلاء فقل 6 سنوات ويسجل عرش الموت صادق بس انت تقول كل انه صادق صادق أحسن الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صادقوا ولا يعلم أن الكاذبين فجعل يقولون له لسعد وعاد عنهم كنفتاة يا سعد أجمل إلى مواليك فأحسن فيهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك فيهم لتحكم فيهم وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئا ما هو بيقول يا رب لا تمتني حتى تقر عيني بني قريظة هو هيحسن إليهم يقول النبي حسام الإسلام عزيز من فينا ايه بعد ده كله وامهات المؤمنين والصحابيات الفضة الله لا اله الا الله فهو لا يرد اليهم شيئا فلما اثروا عليه قال لقد ان لسعد الا تأخذه في الله لومة لائم لا اله الا الله فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم الى المدينة فنعى اليهم القوم من سعد حيناه عيقب بن قريظة فلما انتهى سعد بن النبي عليه السلام قال للصحابة قوموا الى سيدكم فلما انزله قالوا يا سعد ان هؤلاء القوم نزلوا على حكمك قال وحكم نافذ عليهم قالوا نعم قال وعلى المسلمين قالوا نعم قال وعلى من هاهنا واعرض الوجه واشار بيده الى ناحية رسول الله اجلالا له وتعظيما ونحن نحن النبي كمان عليه السلام ولكنه لا يستطيع ان ينظر الى وجه النبي عليه السلام وهو يقول هذا فاعرض الوجوه قال وإلى هذين يحيي من هؤلاء تمام يعني حصم ايه عن النار يعني ايه زلزلكم سريع على هذين يحيي يبقى لازم نسخ النبي الاول عليه الصلاة نبي أقعد وتعلمون ايمان سعد وصدق سعد فقال وإلى يعني وعلى من هؤلاء واعرض الوجه واشار بيده الى ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلالا له وتعظيما قال نعم وعلي نعم الصلاة قال علي نعم وعلي قال فإني أحكم فيهم أن يقبل الرجال وتسمى الذرية وتقسم الأموال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. ورواية أخرى لقد حكمت فيهم بحكم الملك، لقد حكمت فيهم بحكم الملك يا سعد. هكذا قصة رجل سابق، انظر حلفاؤه ومواليه، ومع ذلك هو صادق يقول انا لسعد الا تاخذه في الله لومه لائم، ولا يفكر في اي شيء الا لله ولرسوله. وعندئذ اهتز عرش الرحمن سقف المخلوقات، ما السماء الدنيا في الثانية الا كحلقة في صلاه، وما الثانية في الثالثة الا كحلقة في صلاه، وما الثالثة الرابعة الا كحلقة في صلاه كما جاء في الحديث، وما الرابعة والخامسة الا كحلقة في صلاه، هذا ملكوت الله وجبروت الله، وما الخامسة والسادسة الا كحلقة في صلاه، وما الثالثة والسابعة الا كحلقة في صلاه، وما السابعة والكرسي الا كحلقة في صلاه، وما الكرسي في العرش الا كحلقة في صلاه، وما الباطن عرش رب العالمين. اهتز العرش لموت سعد لانه رجل صادق، رجل يحمل العذرة في بطنه ويحمل البول والغائط، ومع ذلك يعتز العرش له لانه صادق. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. رجل سنه 37 سنة فعل هذا كله ونال هذا كله بصدقه، صادق. هذا هو الامر. لكننا الان نعيش اياما نزعم فيها الاسلام ونزعم فيها الايمان، ونحن بعيدون عن الصدق وعن المراتب الحسنة في الصدق. فلا اله الا الله، ان من اتقى منا عندنا يدخل بيته كان اسوأ الناس خلقا واشجعهم نفسا واقلهم خيرا، كما في الشوكان في ليل الوفاء. واذا لقي غير الاهل لانت عريكته وانبسطت اخلاقه وجادت نفسه وكثر خيره، ومن فعل هذا فمحروم التوفيق وزائغ عن سواء الطريق، كما ذكر الشوكاني ويعلق على حديث ابي هريره في مسند احمد وغيره في كلام النبوه، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم، وخياركم خياركم لنسائهم. هذا هو الحديث. فاين انت من اهلك؟ تريد ان تكون افضل الناس؟ كن صادقا وكن افضل الناس مع اهلك، ولن تكون افضل الناس مع اهلك الا ان تدعوهم الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، الا ان تضرب لهم الاسوة، الا ان تتحلى بالايثار، وهكذا هو الصدق. انما الانسان يدخل على اهله يعني بقى راجل بقى ناشف، اذا كان اسوأ الناس خلقا واشجعهم نفسا، لا اله الا الله، اسوأ الناس خلقا واشجعهم نفسا، وبعدين ايه؟ واقلهم خيرا. واذا لقي غير الاهل لانت عريكته وانبسطت اخلاقه وجادت نفسه وكثر خيره، من فعل ذلك فهو محروم من التوفيق وزائغ عن سواء الطريق. هكذا يقول. ففين الصدق يا اخوتاه؟ اين الصدق في المعامله في البيوت؟ واول شيء ان تقي نفسك واهلك نارا، قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره، فكما تقي نفسك النار عليك ان تقي اهلك النار. فلا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، لا يستغفرن أحدكم إلا وقد أعطى لهذا المشروع، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. تبرع لهذا المشروع العظيم. الفقراء كثيرون ومرضى الفشل الكروي كثيرون جدا، تعرفون تسميم الأرض وتسميم المحاصيل وتسميم العباد وتسميم البلاد وتسميم الأخلاق، تعلمون الفساد في كل شيء، وآثار هذا الفساد وهذا السوء يعود إلى المساكين والغلابة. فهذا المشروع الله عز وجل يمن به على الأوامر والمساكين واليتامى والغلابة. فتصدقوا والله أكرم منكم وما نقص مال من صدقة. هل تصدق النبي عليه الصلاة والسلام؟ هتقول رقبتي؟ رب مش رقبتك، النبي بيحلف عليه الصلاة والسلام. يقول لك ما نقص مال من صدقة. أنت مصدق النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقيم الصدق ده اهو، ها انتم تبعون وتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه، والله الغني وانتم الفقراء. فاعطي اي شيء واتى المال على حبه ما تشرح وتستبين بإذن الله للدرس المقبل حتى ننتهي من مسألة الصدق مع ضرب أمثلة عديدة عن هذا الجيل الفريد. أوجه إلى ربكم نقلون متأكدة من أن الله تعالى معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض يا حنان يا منان نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا واغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم اهد شبابنا واهد بناتنا واهد نساءنا اللهم اهد ابناءنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا عبادك ابناء عبادك ابناء امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استعثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب احزاننا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم رحمك بالموحدين المجاهدين في كل موطن اللهم رحمك بالموحدين المقاتلين في سبيلك في الشيشان. اللهم تول امرهم وتول نساءهم تول اطفالهم وتول شيوخهم اللهم تول امرهم اللهم سدد رميهم وفوض قذفهم. اللهم انهم جياع فاطعمهم عطشا فاسقهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم مرضى فداوهم جرحى فخفف عنهم مغلوبون فانتصر. اللهم امدهم بمددك العظيم من السماء الثالثة ومن غيرها يا رب العالمين. اللهم امدهم بمددك العظيم من الثالثة ومن غيرها يا رب العالمين. اللهم مجري السحاب منزل الكتاب مجري السحاب منزل الكتاب هادم الاحزاب اهزم الروس وزلزلهم. اللهم اهزم الروس وزلزلهم. اللهم اهزم الروس وزلزلهم. اللهم عليك بأئمتهم. اللهم ألق في الدماء في عروق قادتهم. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم أرنا في بطشك الشديد أرنا في عجائب قدرتك أرنا في يوما أسودا. اللهم أرنا في يوم نحس مستمر سلط بعضهم على بعض. اللهم سلط بعضهم على بعض. اللهم اقذفهم بالبراكين الحارقة والسلاسل المدمرة. اللهم عليك من سئنهم لا يعجزونك. اللهم عليك من سئنهم لا يعجزونك. من لليتامى من للأطفال المساكين من للنساء من لأعراض المغتصبات من للفقيرات المسكينات أزواج المجاهد والمقاتلين. اللهم إن هذا على منهج نبيك وانصرهم نصرا مؤزرا رحمات اللهم بهم نصرك يا رب العالمين. اللهم عليك بمن حال بيننا وبين عونهم. اللهم عليك لمن حال بيننا وبين عونهم. اللهم عليك لمن تورأ منهم ووالى خنازير الروح. اللهم عليك لمن منعنا عون اخواننا. اللهم انا نعوذ بك من شرورهم ونجرى بك في نحورهم. اللهم عليك بهؤلاء الدعار الظالمين. اللهم عليك بالعلمانيين الفسقة. اللهم عليك بالمنافقين الخونة. حكم فينا شرعك قبل ان نلقاك. حكم فينا شرعك قبل ان نلقاك. اذا لهذا الليل الاسود الطويل ان ينجلي. اذا للمسجد الاقصى الاسير ان يحرر. اللهم قدس ارواحنا بإراق دمائنا في سبيلك يا الله على عتبات الاقصى. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم. اللهم رحمك بالموحدين. اللهم اجعل الدائرة على الكافرين والمشركين والمنافقين واجعل الدولة للموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. انظروا الى صلاتكم ويغفر الله لكم.